بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وفي رواية يقول العباس بن عبد المطلب: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء التي فوقها كذلك، حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. أيها المسلمون، كلما نظر المسلم في بعض مخلوقات الله جل وعلا نظرة تأمل وتفكر، زاده ذلك عظمة لخالق هذه المخلوقات. فانظر يا عبد الله إلى القمر مثلا وعجائب آياته، كيف يبديه الله كالخيط الدقيق، ثم يتزايد نوره ويتكامل شيئا فشيئا كل ليلة، حتى ينتهي إلى إبداره وكماله وتمامه، ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى، ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم وعبادتهم ومناسكهم، فتتميز به الأشهر والسنين. وإذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت، رأيتها من أعظم آيات الله، فاطرها وبديعها، خلقها سبحانه فراشاً ومهاداً، وذللها لعباده، وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم، وأرساها بالجبال، ودحاها فمدها وبساطها، وطحاها فوسعها من جوانبها، وجعلها كفاةً للأحياء وكفاةً للأموات، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الله الذي جعل لكم الأرض قراراً، الذي جعل لكم الأرض فراشاً، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. ومن عظيم خلق الله هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء والأرض، يدرك بحبس اللمس عند هبوبه، يدرك جسمه ولا يرى شخصه. إذا شاء الله سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء حيث أصاب، وبشرى بين يدي رحمته، وتسمى ريح الرحمة المبشرات والنشر والذاريات والمرسلات. إن شاء عز وجل حركه بحركة العذاب فجعله عقيماً وأودعه عذاباً أليماً، وجعله نقمة على من يشاء من عباده فيجعله صرصراً ونحساً وعاتياً ومفسداً. هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. ومن عظيم خلق الله عز وجل البحار، تأملوها أيها الكرام، إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته، وحبسه الماء من أن يطفح على الأرض ويعلوها كلها، مع أن هذا من طبع الماء، وقد حار علماء الأرض في سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء العلو عليه، ولن يجدوا هنالك من سبب إلا الاعتراف بالعناية الأزلية والحكمة الإلهية التي اقتضت ذلك لعيش الحيوان الأرضي في الأرض، وهذا حق، ولكنه يوجب الاعتراف بقدرة الله وإرادته ومشيئته وعلمه وحكمته وصفات كماله، ولا محيص عنه. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم. وهنا أحد الأقوال في قوله عز وجل: والبحر المسجور، أنه المحبوس، قاله عطية وغيره. ثم تأمل عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانها، حتى إن فيها حيواناً أمثال الجبال لا يقوم له شيء، وحتى أن فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة، فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا أوقدت، فتتحرك فيعلم أنه حيوان. وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله، حتى الفرس والبعير، وفيه أجناس لا يعهد لها نظير في البر أصلا. ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر، تشقه بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها، وإنما قائدها وسائقها الرياح التي يسخرها الله لإجرائها، فإذا حبس عنها ظلت راكدة. قال الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فما أعظمها من آية وأبينها من دلالة، لكن أين من يعيها ويعظم خالقها؟ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، صلاة وسلام طيبين طاهرين على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه عظيم في ذاته، عظيم في أفعاله، عظيم في أحكامه، عظيم في أسمائه وصفاته. ومع الأسف الشديد، فإن حال الناس اليوم، نسأل الله السلامة والعافية، وإن كانوا يرددون هذه العبارات لكنهم لا يعظمون الله عز وجل التعظيم المطلوب إلا من رحم الله. وعدم تعظيم الله عز وجل ينسحب على الأفراد كما أنه ينسحب على المجتمعات. فهذا الذي يفعل المحرمات أو ذلك الذي يترك الواجبات، هل عظم الله؟ لا والله، ولو استشعر عظمة الله ما تجرأ على ذلك. ذلك الرجل الذي يأكل أموال الناس، أو يهضم حقوق العمال، أو الذي يعذب الخدم، أو الذي يتعرض لمحارم الناس وأعراضهم، كل هؤلاء وغيرهم لم يعرفوا عظمة الله ولم يستشعروا عظمة الله. أيها المسلمون، أولئك الذين لم يعظموا الله عز وجل أفراد ومجتمعات، أما يخشون أن تحل بهم مصيبة؟ أما يخافون أن تنزل بهم كارثة؟ هل أمنوا مكر الله عز وجل؟ فذلك الرجل الذي قد ضعف تعظيم الله في قلبه حتى صار يخالف ما أمر الله به، إما بترك واجب أو فعل محرم، أو ذلك الذي يظلم الناس، أما يخشى هذا الرجل وأمثاله الذين يفعلون مثل فعله أن يغضب الله عليهم فيبتليهم الله بأمراض في بدنه وينغص عليه عيشه، أو يصاب ببلية في أولاده أو في أهله، أو تلك المجتمعات التي ما زالت ترتكب المنكرات العظام والكبائر الجسام، أو التي تنقض أصولاً من الدين ثابتة، أو تلك المجتمعات التي تؤذي وتلاحق الصالحين في كل مكان، أو تخالف قواعد لا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال، فهذه المجتمعات التي استهانت بعظمة الله واستخفت بقدرة الله، أما تخشى هذه المجتمعات أو التي تفعل فعلها أن ينزل الله عليهم الزلازل والكوارث كما أنزل بغيرهم؟ أما تخشى هذه المجتمعات أن يبتليها الله عز وجل بحروب طاحنة، بحروب مدمرة تأكل الأخضر واليابس، وتصبح شعوبها تعيش في قلق وخوف وذعر بعدما كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان؟ أما تخشى هذه المجتمعات أن يعاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة، فيسلط عليهم أعداءهم فيسلبوا خيراتهم وينهبوا ثرواتهم وتصبح أموالهم تصب في جيوب غيرهم؟ فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى بتعظيمه وإجلاله، عظموا الله بامتثال أمره وبالتزام شرعه، فإن تعظيم الله ليس عواطف، فإن تعظيم الله ليست عواطف وليست كلمات فارغة، بل هي سلوك وواقع مشاهد. اللهم إنا نسألك أن تلقي في قلوبنا عظمتك، وأن ترزقنا امتثال شرعك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم وكلهم عونا ونصيرا وحافظا وظهيرا. اللهم وانصرهم يوم قل الناصر، وأعنهم يوم قل المعين. اللهم احمل حافيهم واكس عاريهم، وأطعم جائعهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم. اللهم أنزل عليهم رحمات من عندك، اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك، اللهم فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم واجمعنا بهم في جنات النعيم من غير عذاب ولا حساب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.